إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد وله الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله البر التواب، رب الأرباب ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. مستمعي راديو نفزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادتي وأحبتي، ألتقي معكم في هذا الموعد المتجدد من برنامج قوي إيمانك. للتواصل معنا لدينا الرقم 75 493 859. موضوعنا اليوم هو الآيات القرآنية المبدوءة باسم النداء الموجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء الذي يتوجه به ربنا سبحانه وتعالى إلى الفئة المؤمنة من الناس، إلى الفئة التي ارتضت ربنا هو الله سبحانه وتعالى، وارتضت نبيا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وارتضت دستورا هو القرآن الذي يشتمل على 88 آية تبدأ بهذا الخطاب المتوجه إلى المؤمنين عامة. إذن للتواصل معنا كما قلنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، لدينا الرقم 75 493 859. لا ننسى أن الجزء الثاني من حصتنا بداية من 11:30 إن شاء الله سيكون متعلق بتصحيح تلاوة القرآن، وما زلنا مع سورة الملك وتصحيح الفاتحة طبعا على امتداد كل الحصص إن شاء الله. فاصل ثم نعود. لو كنت ناسي تذكر عدنا بحمد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. نداء يتصدر الكثير من آيات القرآن. يا أيها الذين آمنوا، عندما تبدأ الآية الكريمة بهذه العبارة فإنها نداء للمؤمنين، ولا شك أن الأمر يقتضي تكليف بالأمر أو بالنهي، فسبب التكليف هنا هو الإيمان. فالله لا يكلف معرضا أو غير مؤمن، ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمن. فدام العبد قد آمن فقد أصبحت مسؤولية حركته وقراراته في الحياة عند ربه سبحانه وتعالى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك يوحي إليه بمنهج الحياة. أما غير المؤمن فلا يكلفه الله بشيء، لأنه أعرض ابتداء وارتضى غير الله ربا وغير الإسلام دينا وغير محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ورسولا. فلهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فخطاب يا أيها الذين آمنوا في القرآن هو خطاب يكتسي خطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسر علينا الأمر فقال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن خطاب التكليف أصعب بكثير من خطاب النهي، لأن الإنسان إذا تجاوز النهي إلى الفعل في أوامر محدودة نهانا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن فعلها، فإنما هذا هوى اتبعه، فإنما هذا شيطان ألم به ونزغ بينه وبين النهي، وبينه وبين الوقوف عند محارم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن كلمة يا أيها الذين آمنوا تكتسي صبغة بالغة الأهمية في قرآننا الكريم. فالخطاب هو بطبيعته موجه إلى المؤمنين عامة، ولكن مع ذلك أن يقع التخصيص أكثر فأكثر بالقول يا أيها الذين آمن، هذا يتطلب منا تشوفا لهذا المعنى الجديد أو لهذا النداء وما يتبعه من أوامر أو ما يتبعه من نواهي. وقول ابن مسعود فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، يعني إشارة بليغة جدا على ضرورة الانتباه إلى هذا النداء الذي يبدو في ظاهره نداء للبعيد، لأنه مسبوق بكلمة ياء، ياء النداء للبعيد، ولكن هو نداء قريب منا جدا، قريب في الطبيعة وفي السلوك، طبيعي في الفطرة، قريب في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو قريب أيضا لأنه من الله سبحانه وتعالى، والله نستشعره في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا من منطلق الإيمان به. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم، ربي سبحانه وتعالى قريب من الناس، والناس عليها أن تتقرب إلى الله وأن تستشعر هذا القرب من الله سبحانه وتعالى حتى تعبده حق العبادة. إذن إذا قمنا بإطلالة سريعة على آي الكتاب، على آيات القرآن الحكيم وهذا الخطاب الذي يتوجه به ربنا سبحانه وتعالى، فسنجده وفق هذه الخارطة الآتي بيانها إن شاء الله. فقد ورد النداء للمؤمنين بالقول يا أيها الذين آمنوا في آيات كثيرة تتوزع كالآتي. فورد 11 مرة في سورة البقرة، يعني 11 آية في سورة البقرة مبدوءة بهذا المعنى يا أيها الذين آمنوا، وتسع مرات في سورة أو سبع مرات في سورة آل عمران، وتسع مرات في سورة النساء. وعندنا 16 مرة في سورة المائدة، وست مرات في سورة الأنفال، وكذلك ست مرات في سورة التوبة. سورة الحج وردت فيها مرة واحدة، سورة النور 3 مرات، سورة الأحزاب 6 مرات، سورة محمد مرتان، سورة الحجرات 5 مرات، سورة الحديد مرة واحدة، سورة المجادلة 3 مرات، سورة الحشر مرة واحدة، الممتحنة 3 مرات، كذلك الصف 3 مرات، الجمعة والتغابن مرة، كذلك المنافقون، التحريم مرتان. فيكون مجمل الآيات التي بدأت في القرآن الكريم بهذا المعنى هي 88 آية كريمة بدأت بهذا النداء المتوجه به ربنا سبحانه وتعالى في عليائه إلى عباده المؤمنين بالقول يا أيها الذين آمنوا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يتوجه إلى المؤمنين بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. نحن لا ندعي أننا سنمر عليها جميعا، ولكن نحاول أن ننتقي منها بعض الآيات لعلها تنير لنا طريقا غير واضح، أو تفسح لنا مجالا غير مفتوح ضمن دائرة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين. وتكون البداية من الآية 153 من سورة البقرة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آية موجزة قصيرة بليغة، بل وبليغة جدا، تتعلق بأخطر ما يمكن أن يأتيه الإنسان أو أن يحل به، قضية الصبر وقضية الصلاة. ثم الخطاب واضح، موجه أساسا إلى الفئة المؤمنة على ضرورة أن تتسلح بأمرين، الأمر الأول هو الصبر والأمر الثاني هي الصلاة. هذا ترتيب لا نرى أنه ترتيبا تفاضليا، على أهمية أن يذكر الصبر أولا، لأن الصلاة في حد ذاتها تحتاج إلى صبر وإلى مكابدة حتى يأتي الإنسان بالصلاة على وجهها، حتى تقوم بالهدف الذي من أجله أنشئت. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتسلح بالصبر ثم بالصلاة، أو أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة حتى نحقق هذا النداء، نداء التكليف الذي خص به ربنا سبحانه وتعالى فئة من الناس، ألا وهي الفئة المؤمنة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأنك أيها المؤمن كلما حققت الصبر والصلاة في نفسك وفي حياتك وفي حركاتك وفي سكناتك، فإنما تقترب من هذا المعنى الجليل، وهو استحضار المعية، معية الله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين. وهذه الدنيا هي ليست بدار مقام، ولكن هي دار اختبار ودار امتحان. كتب فيها ربنا سبحانه وتعالى على الناس جميعا الابتلاء. يقول في محكم التنزيل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما كانت هذه الدنيا دار اختبار ودار امتحان، فمكتوب على الإنسان فيها أن يتحمل تداعيات المصائب التي قد تحل به، والنقص من الأنفس والثمرات التي قد تصيب بين الفينة والأخرى. فعلى الإنسان أن يستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى إنما يبتلينا لأنه يحبنا. قاعدة المحبة عند كل الناس تختلف عن قاعدة المحبة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، لأن الدنيا في نظر الله لا تساوي شيئا، ولو كانت تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا في الدنيا، وقد يحرمنا ما يعتبر ظاهرا أنه حرمان من ملذات الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يؤهلنا إلى ما هو خير وأبقى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن الحياة الحقيقية إنما هي الحياة الباقية، بينما الحناية حياة الزائلة، الحياة الفانية مهما كانت قيمتها فلا تعتبر ذات بال ببساطة، لأنها لا تدوم، فإما بزوالها أو بزوالك أنت أيها المؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما خلقه في الأرض وسخره لنا ثم يمنعنا منه إلا لحكمة يعلمها ولا نعلمها. ولو اطلع الإنسان على ما في الغيب لاختار ما هو فيه، كنقوله بالدارجة، ولو كان نص منحوح، حتى ولو كان نص منحوح، لو كان يطلع على الغيب ماذا أخفى الله فيه لاختار الإنسان وضعه على ألمه وعلى شدته وعلى فاجعته. إذن هذا الخطاب الذي يتوجه به ربنا سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بضرورة الاستعانة بالصبر ثم الاستعانة بالصلاة حتى يستشعر معية الله سبحانه وتعالى، حتى يستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه. انظر إلى النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع صاحبه، ويكاد العدو أن يكتشف أمره، والمسألة مسألة جد، هم يريدون قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مع صاحبه يقول أبو بكر: لو نظر العدو أسفل قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بمن ثقته في الله أكبر مما يتصور، يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما. هؤلاء المعنى المعية، ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما. يقول ربنا سبحانه وتعالى ثانية إثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما أبهاها من كلمة، وما ألطفها من عبارة، نعم، وما أوسعه من رجاء يفتح فيه ربنا سبحانه وتعالى بصيرة العبد حتى يستشعر أن الله سبحانه وتعالى القوي المتعال إنما هو معه، يمنعه من كل كيد ومن كل شر، وإذا أصابه مكروه فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله ولا يعلمها العبد. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتسلح وأن نستعين بالصبر. إذن الكلام شيق في هذا المقام، نخرج إلى فاصل ثم نعود. رعاك الله جزيلا احسن لنا احسانا. فداك روح دمي يا وطني فجرك قد بان. انا المعتز بالوطني وغير ذاك خسرانا. فداك روح دمي يا وطني فجرك قد بان. عدنا بحمد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. معنى المعية أيضا في هذه الآية من سورة الأنفال. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فكلما شعر الإنسان بالضيق يتوجه إلى ذي الحبل المتين، إلى ربنا سبحانه وتعالى، حتى يستعين بالله سبحانه وتعالى، وحتى يستعين بالصبر، وحتى يستعين بالصلاة، حتى يحقق أمر الله سبحانه وتعالى فيه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكلما تسلح الإنسان بالصبر كلما كان أقدر على أن يتجاوز الصعاب التي يمر بها والاختبارات التي تصادف في هذه الدنيا وما أكثرها، لأن الدنيا في حد ذاتها كما ذكرنا إنما هي دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان ودار تمحيص. ربنا سبحانه وتعالى قد يشدد علينا لحكمة يعلمها، وهو يؤهلنا لجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ثم يقول: والصلاة. إذا استعينوا بالصبر والصلاة، كيف لا؟ والصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك هذا الدين. فالصلاة هي المعيار، وهي المقياس، هي العلاقة العمودية ما بين العبد وربه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا، وهو يتوجه بالخطاب إلى بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى مؤذن بلال، ويقول: أرحنا بها يا بلال. فإذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم بضيق الحياة وضنكها يتوجه مباشرة إلى الصلاة قائلا: أرحنا بها. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم ينشد راحته في الصلاة، فالصلاة هي محطة، أو هي قل محطات في اليوم والليلة، خمس محطات في اليوم والليلة، حتى يتخلص الإنسان من أدران الحياة ومن تعبها، حتى يتخلص الإنسان من تراكمات الحياة ومن مشاقها، حتى يتخلص الإنسان من ظلم العباد وقهرهم، حتى يخلص الإنسان الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الله أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من المال، وأكبر من الولد، وأكبر من الجاه، وأكبر من السلطان. الله سبحانه وتعالى أكبر من الدنيا وما فيها. فإذا خلى الإنسان إلى صلاته فقد أعرض عن كل شيء، وجعل الله سبحانه وتعالى قبلته وقال الله أكبر. هذا المعنى لو استشعره الإنسان حقيقة فإنه لا يفكر في شيء بعد ذلك إلا في الله سبحانه وتعالى، وهو بين يديه. أول ما يبدأ به يبدأ بعد ذلك بالثناء على الله سبحانه وتعالى بالسبع المثاني، عندما يقول الحمد لله رب العالمين، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لأن الله هو المنعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه إلى أن يقف بين يديه في ساعة بعينها متوجها مخلصا إلى الله سبحانه وتعالى فيما يأتي من هذه الصلاة. هذه الصلاة وهي أول ما يحاسب عليها المرء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لا سمح الله فسد العمل كله. فالصلاة إذن هي المعيار وهي المحك، فالصلاة إنما هي المقياس، فالصلاة هي الحد الفاصل بيننا وبين ما سواها من درجات النفاق والكفر، نسأل الله السلامة. فبالتالي عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معنى ذلك أن الصلاة ليست مجرد تلك الحركات الظاهرة أو الطقوس الظاهرة التي نقوم بها، لا، فالصلاة معان، والصلاة روح، والصلاة خشوع، والصلاة إيمان، والصلاة يقين، الصلاة هو تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، الصلاة إنما هي استدبار الدنيا واستقبال الآخرة، استقبال الله سبحانه وتعالى. فإذا شعر الإنسان بهذا المعنى ففعلا يستحق أو تستحق الصلاة أن نستعين بها على الدنيا ومشاغلها، الدنيا ومصاعبها، الدنيا وهزاتها. الدنيا قلنا هي دار اختبار، وأولى إذن امتحانات هذه الدنيا هل يفلح الإنسان في أداء ما عليه من الصلاة أم لا يفلح. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه تركها في 5 صلوات بدل 50. نحن نعلم أن أول ما افترض ربنا سبحانه وتعالى على الأمة افترض عليهم 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات بأجر 50، فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. الصلاة جعلت على المؤمنين كتابا موقوتا، رب سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب، جعل هذا التكليف وهو الصلاة مرتبط بأوقات معينة من اليوم والليلة، نبدأها مع طلوع الفجر وصلاة الصبح، صبح صلاة الفريضة يعني، اللي هي الحد الفاصل ما بين الإيمان وعدمه. نعم، فبالتالي من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، هو في حفظ الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الإنسان يستيقظ بكرة، يترك الفراش الدافئ، يترك المقام اللين، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي من وراء ذلك إلا إرضاء لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الصلاة على المنافق إنما هي صلاة الصبح والعشاء، لما فيها من المشقة بعد أن يخلد الإنسان إلى راحته، إذن يخرج إلى الصلاة فلا يرتجي من وراء ذلك إلا مرضات ربنا سبحانه وتعالى. إذن فصلاة الصبح، إذن أول ما نبدأ نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين الركعتين، ركعتي الفرض اللي يقول فيهما ربنا سبحانه وتعالى صلاة أو ركعتي الفجر خير من الدنيا وفيها. قيل الفجر هنا المقصود به يعني ركعتي الفرض، باعتبار أن في الاصطلاح الفقهي عندما نقول ركعتي الصبح أو الفجر هما سواء، يعني ركعتي الفرض، لأن الركعتين الأخرين السرين من المعروف عندهم إحنا في اصطلاحنا نقول صلاة الفجر ذيك تلك سنة الفجر أو راغبة الفجر، ولكن عندما نقول الفجر مطلقا فإنما نقصد به صلاة الصبح ركعتي الفرض، يعني لو أن الإنسان يداوم عليهم زعم هذا شنو هو؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إلى أن تستفيق في ساعة بعينها، وأن تتغلب على نوازع النفس، وأن تتغلب على هوى النفس وتذهب لأداء الصلاة، ما أروعها لو كانت في جماعة، ما أروعها لو كانت في مسجد. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى فنقول فعلا أن صلاة الصبح أو الصلاة عامة هي سلاح يتسلح به المؤمن ليواجه مصاعب يوم الله أعلم بما جعل فيه ربنا سبحانه وتعالى من الضيق أو الضنك أو من الخير والرخاء. والإنسان المؤمن مطلوب منه أن يتسلح بالصلاة على كلا الابتلاءين، لأن سواء كان خير أو شر فإنما هو ابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا، يعني راه كلا الأمرين سواء كان خيرا أو شر فإنما هو شكل من أشكال الابتلاء. وقد يبدو أحيانا أن الصبر على الابتلاء أشد وأنكى وأصعب من الصبر على النعمة، لأن النعمة هي أقرب إلى أن تزيغ بالإنسان عن هواه، إلا من كان ذا إيمان قوي وذا عزيمة صلبة حتى لا ربما لا ترديه إلى ما هو أسوأ. فبالتالي تصبح الصلاة إذن هو سلاح ثان يتسلح بالإنسان ويستعين به على ما سوى ذلك من العبادات أو من مشاق الدنيا المختلفة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم ينطلق الإنسان بعد صلاة الصبح إذن في معترك الحياة إلى أن يسعى في الأرض، يسعى الإنسان إلى كسب رزقه من الحلال، يسعى الإنسان إلى أن يصلح في الأرض ولا يفسد، يسعى الإنسان إلى أن يكون إيجابيا في حياته، إلى أن يكون فاعلا في مجتمعه، إلى أن يكون إلى صف الخير حيثما وجد، إلى أن يلتقط الحكمة أن وجدها فهو أولى بها. إذن معترك كامل يدخل الإنسان فيه حتى إذا أخلد ثانية إلى قيلولة إلى راحة قيلولة نجد ربنا سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة أخرى حتى نستريح بالصلاة، وهي صلاة الظهرين، صلاة الظهر وصلاة العصر. بعد ذلك ولو كان اليوم يوم جمعة فعلى الإنسان أن ينتشر في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مش على الخاطر يوم جمعة نقول لا هذا يوم مجعول فقط للعبادة، لا لا لا، العبادة المكتوبة هي إذن مفروضة علينا في وقت بعينه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الوقت متاع الصلاة فقط الذي نهى فيه ربنا سبحانه وتعالى على الاشتغال بما سوى الصلاة والتوقف عن البيع والشراء وما في حكمهما، ما سوى ذلك فعلى الإنسان أن يفعل. بالتالي الصباح كل مجال للعمل، وبعد العصر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبالتالي لابد الإنسان أن يسعى، وهذا تقديس للعمل رغم أهمية الصلاة. بعد ذلك لابد وأن الإنسان سيخلد مجددا للراحة حتى يجد نفسه في صلاتين أخريين وهما العشاءين، إذن صلاة المغرب وصلاة العشاء، الذي تعتبر صلاة العشاء هي من أشق الصلوات على المنافقين. أجارنا الله وإياكم من ظاهرة النفاق ومن ظاهرة التبجح بالأعمال. إذن ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا أيضا صلاة العشاء حتى إذا استكان الإنسان إلى الراحة فهو في ذمة الله حتى يصبح، وهكذا تستمر الحياة من جديد. وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا. فبالتالي الاستعانة تكون أولا بالصبر وتكون ثانيا بالصلاة حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يواجه مصاعب الحياة ومصاعب الدنيا ومظالم الناس وتلاطم المشاكل وتقابلها في هذه الحياة الصعبة، هذه الحياة الابتلاء، هذه الحياة الامتحان، هذه الحياة الاختبار التي جعلنا ربنا سبحانه وتعالى فيها. إذن لذا تسلح الإنسان بهذين الأمرين بالصبر والصلاة فهو قد دخل في حظيرة وفي دائرة الإيمان، وقد حصن نفسه حتى يتقبل بعد ذلك أوامر الله سبحانه وتعالى المتوجهة أساسا إلى الفئة المؤمنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 172 من سورة البقرة أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. معنى إذا كان الإنسان توصل إلى ما هو مطلوب منه من أن يستعين بالصبر وأن يتسلح به وأن يستعين بالصلاة وأن يتسلح بها، سيجد الإنسان نفسه في غضم حياة فيها الطيب وفيها الخبيث. يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هذا تشريع، هذه إباحة بأن الإنسان يأكل لأنه ويشرب ويستمتع بلذات الدنيا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ومن علينا بخيرات لا تحصى ولا تعد، فما كان ليحرمه علينا إلا لحكمة يعلمها. والتحريم في شرع الله سبحانه وتعالى إنما هو استثناء من قاعدة الإطلاق، أطلق ربنا سبحانه وتعالى لنا كل شيء إلا ما ورد فيه نص صريح بتحريم. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا ويقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني قبل الآخرة، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا كان يستشعر الإنسان هذا المعنى، فمن يتجرأ على أن يحرم على الناس ملذات الدنيا وأطائب الدنيا؟ لا أحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. فما المطلوب إذن؟ المطلوب منا أن نأخذ كل شيء بحقه، أن نصيب من الدنيا ما شاء لنا أن نصيب وفق ضوابط. كما سأل البعض فقال: ما هي حدود الكسب؟ يقول أحد الصالحين: اكسب ما شئت وفق ضابطين لا ثالث لهما، أن تكسب من الحلال وأن تنفق في الحلال. شوف التيسير، شوف الوضوح في الرؤية. والمؤمن الغني خير من المؤمن الفقير، معناه مش خاطر نقول له ذاك غني لا يعني شبه، لا لا لا، القضية مرتبطة، اكسب من الحلال فقط وأنفق نفقاتك في الحلال، ما سوى ذلك فاكسب ما شئت. ولو ننظر في طيات التاريخ، ولو ننظر في سجلات الصحابة، فسنجد سيدنا عثمان بن عفان الذي من الله عليه بالرزق الوفير، يعني كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، حتى أن في جيش العسرة لما أنفق وأنفق وأنفق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الأموال في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انظر إلى هذه الكلمة، يعني أنه ما قدم من الخيرات ترجح بكل ما يمكن أن يأتيه من السيئات بعد ذلك. إن شاء الله ربي غلبنا على النفس والشيطان. كذلك عبد الرحمن بن عوف لما ألمت المجاعة بالمسلمين وكانت له قافلة قادمة من الشام، جمعه واجتمع حوله التجار وكانوا يزايدون وكانوا يضاربون، وكان هو يقول: هنالك من أعطى أكثر، حتى ضاقوا ذرعا وقالوا: يا عبد الرحمن، والله ما علمنا تجارا في المدينة غيرها، فماذا أصابك؟ قال: إن الله ضاعف لي أكثر من ذلك، ربي سبحانه وتعالى ضاعف أكثر من ذلك، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، فهي للفقراء والمساكين. انظر، هاه المال، هذا الذي جعل الدنيا في يده ولم يجعلها متربعة جاثمة على قلبه. هذا الإنسان فعلا الذي عرف النعمة وعرف درجاتها وأنزلها منزلها. لماذا؟ لأنه استعان بالصبر واستعان بالصلاة، فأراد أن يأكل من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كانت عبادتنا متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، كل لحظات البشي فيق فيها الإنسان للفجر أراه لله سبحانه وتعالى، ليست لأحد، لا ليرائي، لا ليقول أنه صلاته الخمس من في مسجد، أراه هذا يا إنسان، نقول فعلا أنه قد بلغ مرتبة عالية من مراتب هذا الدين العظيم، أنه وصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه. شك، يعني عندما تحدث عن مرتبة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحلى أن يستشعر الإنسان أنه تحت طائلة الله سبحانه وتعالى، تحت طائلة رقبته سبحانه وتعالى، أن هذا الإنسان موجود في هذه الدنيا تحت نظر الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر هذا المعنى فهو على خير عميم إن شاء الله. عندنا اتصال هاتفي. نعم، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، الله يعينك الشيخ عمر. مرحبا أخوي حاتم، الله يبارك فيك إن شاء الله. تحية لي كل كافة المستمعين. ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يبارك فيك وربي ثبت أجرك إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله يا رب العالمين. والله حدث السؤال على حكايتك اللي يجبد من البنكة في الروج ساعات. تفضل. اللي يجبد في الروج بالكارطة معناها. نعم. هذيك ترى فيها شبهة ولا عادية حلال معناها ولا تدخل في إطار الربا ولا كيفاش؟ مع خاطر هي فيها فائض من بعض، يعني تأخذ عمولة معينة البنك على العملية هذه. إن شاء الله. وجزاكم الله خير. الله يسترك إن شاء الله. شكرا. باي طيب السؤال متاع الأخ حاتم يقول: السحب في الروج، يعني سحبان في الأحمر، يعني أنا الإنسان ما عنديش حساب في البنك متاعه، ومع ذلك في يمشي نجم يعطوه مبلغ متاع فلوس تترتب عليه فائض أو زيادة. باي احنا هاو نقارنوه بعملية السحب العادي. الإنسان لما يكون عنده رصيد في الحساب متاعه ويمشي بالكارتة دي يجبت باش يقصوا عليه دينار تقريبا أو حاجة كما كاي، هذا من نظير عمل قدماته الشركة، الشركة المالية اللي هو. ولكن لو يجبد في الأحمر نلقوا أن المبلغ يكون أكبر، والمبلغ يزداد كلما زدت في عملية السحب. إذا كان عندك أنت سقف السحب بتاعك مثلا في حدود 50 دينار في الروج، كي تجبد باش ترتب عليك مثلا مبلغ معين إكس. ولو أنك تجبد 100 ومسموح لك بتجد 100 نلقوا أن سقف الضعف. معنى ذلك أن هذا شكل من أشكال الربا، والأولى أن نبتعد عنه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نعود إلى حديثنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن فلو صحت منا العبادة لله سبحانه وتعالى وكانت خالصة لوجه الكريم، فتصبح حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى، فنحن نأكل الحلال ونجازى عنه. وهذا هو يعني معنى أن ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يصبح أكلنا وشربنا كله في الحلال هو عبادة، ويصبح نومنا هو عبادة، ويصبح سعينا في الحياة ولو من أجل الدنيا هو عبادة، لأننا ما أردنا به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود. يا حبيبي عدنا بحمد الله وما زلنا في آيات النداء للذين آمنوا، ودائما من سورة البقرة والآية 254 يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أحل لنا أن نأكل من الطيبات بعرق الجبين، فربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى قطاع واسع من المجتمع قد أقعده المرض أو أقعدته الحاجة، قد أقعدته الظروف المحيطة به على أن لا ينال من خيرات الدنيا شيء. فهذا القطاع الواسع الآخر من المجتمع الذي من الله عليه بنعمة الصحة والعافية ونعمة الرزق الحلال مأمور بأن ينفق مما رزقه الله، لأن المال مال الله، يقول في الحديث القدسي: المال مالي والفقراء عيالي، ومن منع مال عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى يتوجه بالخطاب إلى المؤمنين عامة، والخطاب طبعا يعني من لديه مال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قليلا كان أو كثير ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، وإنما تتابع القطرات يسيل بعده الطوفان. فهذه المياه الجارفة التي نراها إنما هي تتابع للقطرات، والخطاب متوجه إلى المؤمنين على امتداد المجتمع الإسلامي. فبالتالي من لديه مال قليل ينفق القليل، ومن لديه الكثير ينفق الكثير، وهذا المطلوب. والقضية هي قضية تنسيب، وفي الإنفاق هنالك حق وهنالك تطوع، هنالك نفقة واجبة وهي الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهنالك الصدقة، صدقة التطوع التي تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. يحفز هذا الدين العظيم إلى ضرورة الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتجين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة، وفي أموالهم حق معلوم، إذن هي فريضة محددة. فبالتالي فيها تفصيل. إذا تحدثنا عن زكاة الثمار، أو تحدثنا على زكاة المال، أو تحدثنا على زكاة عروض التجارة، وإذا تحدثنا على زكاة الركاز وما يستخرج من باطن الأرض، فالكل لديه طريقة أداء، والكل لديه شرط ولديه قانون فصله ربنا سبحانه وتعالى في نهج بين واضح كالصبح لا غبش فيه ولا غبار لغبار عليه. ثم أن يجعل من هذا السلوك، سلوك الإنفاق داخل المجتمع، هذا السلوك التكافلي، يجعله مرتكزا من مرتكزات الدين له علاقة مباشرة بالصلاة. فنحن إذا تتبعنا آيات القرآن فكلما ذكرت أو في أغلب الآيات التي ذكرت فيها الصلاة لابد أن تذكر أو يذكر فيها الإنفاق بأي شكل من الأشكال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فبالتالي هذه الزكاة الواجبة إنما هي شكل من أشكال التكافل داخل المجتمع. ونذكر دائما وأبدا في هذا المنبر، من هذا المنبر في هذا المقام، بأننا أهل خير، أهل نفزة وأهل خير، ورب سبحانه وتعالى من علينا بنعمة التمور، وعلينا أن ننتبه إلى هذا، وعلينا أن ننزله منزله، لأن راه المبالغ رأي أكثر من خيالية معناها اللي موجودة بالنسبة للتمور، زكاة التمور التي تصل تعدادها إلى المليارات، ولكن لاحظوا أن الاستفادة منها استفادة محدودة باعتبار أن غير منظمة. نحن لا نشكك في رغبة الناس أو صدق الناس في إخراج زكواتهم، ولكن لعلها لا تخرج في الاتجاه وبالطريقة الصحيحة. فبالتالي لابد أن ننبه إلى هذا الأمر. فإذا كان نتحدث نحن على أن الصابة قد تصل حتى 400 مليار، يعني فبالتالي الأصل أن نتحدث عن الزكاة منها في حدود 20 أو قد تفوق 20 مليار زعما نفزاوة، لكن تضخ فيها مثل هذه الأموال للفقراء والمساكين، ما زلنا نتحدث على محتاج وما زلنا نتحدث على مسكين؟ أبدا. نجم نغطوا هالأبواب الثمانية هذه نتاع الزكاة، وربما نتجاوزها إلى جهات أخرى أو إلى افتتاح أبواب أخرى من أبواب الزكاة قياسا على ما فعل أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتعبده بالإحسان للآخر. فأي نعمة في هذا الدين؟ يعني القضية ليه مش مرتبطة أنك أنت تصلي ولا ما تصلي، لا لا لا، القضية هي صلاتك مرتكز، صلاتك منطلق، صلاتك دلال إيمانك، نعم، ولكن هذا لا يكفي إذا لما تعمل على إقامة هذه العلاقة الأفقية بينك وبين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك ما بينك وبينه، ولكن أبدا أن يغفر لك ما بينك وبين الناس. فبالتالي كما أننا نكون محتاطين في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في أمورنا التعبدية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا أن نلتفت إلى هذه الأوامر المرتبطة بالآخر والإحسان إلى الآخر. انظر إلى الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب إلى المؤمنين، يعني المفروض هذا يقشعر له البدن، يعني كل مؤمن راه معني بهذا الخطاب، هل يستجيب أم لا يستجيب؟ هذلك بحسب درجة علاقته وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يذكرنا ربي دائما وأبدا أنه هو مصدر الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رأوا المال مال ربي سبحانه وتعالى ونحن مستخلفون فيه. إذن أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لأن إذا كان جي يوم القيامة أرى ما عاش بشينفعك مالك، أنت مالك إذا مت، فسيوكل إلى الورثة، قد يحسنون وقد لا يحسنون، قد يصلحون وقد لا يصلحون، ولكن أنت من سيحاسب على ذلك المال. من بعد كل واحد لا تزر وزيرة وزر أخرى، إذا كان أصلح إن شاء الله يكون نسل طيب، وإذا كان محسن إن شاء الله ربي يغفر لهم، ولكن أنت في حد ذاتك جمعت المال وتركته وتذهب. أموالنا كما يقول الشاعر لذوي الميراث مجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. هذه الحقيقة، الحقيقة أن الموت، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، لو يتذكر الإنسان أن الموت يتربص به في كل حين ولا أحد يعلم، لأن الموت هي كالساعة لا تأتيكم إلا بغته، لو كان يعلم الإنسان علم اليقين ويستحضر هذا المعنى في كل فعل يفعله وفي كل قول يقوله، أنا أحسب أن الإنسان سيعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها عندها فقط سيحدد بوصلته في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهو آت هذا اليوم، على أنه ذكر على سبيل النكرة باعتبار أن كل واحد ساعة، كل واحد وساعة انقضاء الأجل عنده، فبالتالي إذا جاء هذا اليوم الذي يعنيك أيها الإنسان فلا ينفعك لا مال ولا جاه ولا سلطان، لا ينفعك لا شفاعة ولا غيرها، لأن الشفاعة لله جميعا، والكافرون هم الظالمون. والكافرون هنا مش بالضرورة كفر العقيدة، لأن الخطاب هو أساسا موجه للمؤمنين، ولكن هذا كفر النعمة، الإنسان الذي لا يظهر شكر الله في نعمته بالإنفاق منها سرا وعلانية، فهذا إنسان قد كفر النعم، وهذا الظلم، لأن من ظلم الإنسان أن يتعدى حقه إلى حق غيره، وربي سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم. يا أيها المؤمن الذي أنعم الله عليك بالمال، هل كنت في المستوى المطلوب واستشعرت أن مالك الذي وهبك الله إياه إنما جزء منه هو للفقراء والمساكين؟ نسأل الله السلامة. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكون معي؟ فاطمة. مرحبا أختي فاطمة، تفضلي. والله يا سيد الشيخ، عندي ولادي باش يعمل عملية، يعني نعم، على وزن، ولي مانيش قادرة. نعم. يعني قلت نمشي نعمل قرض، الراجل قال لي لا ما تعمليش القرض، وحرام، هو اصلا مشات عليه ماهوش باهي يعني كل شيء. نعم. هي اللي كان في قلوب الرحمه وكل شيء، يعني عاونوني حتى بطي، حتى بشوي من شوي شوي من ياسر ياسر، كل واحد عاونوني، نحبه مساعده. باهي ان شاء الله. نحن نتوجه من هذا المنبر الى الساده المستمعين، كل من لديه قدره وفي الحاله هذه حتى من مال الزكاه، يتذكر هذه الأخت التي تستغيث بسبب مرض ابنها والعملية باش تكون على الأذن في منطقة نعرفها حساسة جدا. وإن شاء الله الرقم متاعك هو مسجل عند الأخ علي وهيك إن شاء الله أخونا علي الرقم حافظ عليه إن شاء الله. فبالتالي إذا كان ثم إنسان قادر ينجم يتصل بالأخو الإذاعة على الرقم 75 493 859، وتنجم إن شاء الله إذا كان ثم مساعدات أختي فاطمة بحول الله توصلك. وأنا عشمنا في أهلك باللي الخير والبركة إن شاء الله، هذوما ناس إن شاء الله بحول الله يستشعرون تماما معنى القول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن شاء الله ربي فرج كربنا. هذه أختنا محتاجة وولدها مريض، وما أسوأ أن يشعر الإنسان بالعجز تجاه فلذة كبده. إن شاء الله بحول الله صوتك أختي فاطمة إن شاء الله وصل، وإن شاء الله الإخوة المستمعين يتحركوا في هذا الاتجاه نساء كانوا أو رجال بالقليل وبالكثير، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، وربي يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنة. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة. إذن بعد الفاصل سنعود إلى تصحيح التلاوة، فابقوا معنا. عدنا بحمد الله، إذن قلنا الآن عدنا إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج المتعلق بتصحيح التلاوة. عندنا المجال مفتوح دائما وأبدا لسورة الفاتحة، ومن أراد بعض الآيات من سورة الملك إن شاء الله الرقم دائما 75 493 859. إذن بلغنا الآية 14 من سورة الملك، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن وأسروا، إذن الضغط على السين باش تقع ترقيقها باش ما تبانش كون مفخمة أو تميل نسبيا إلى الصاد، وأسروا خاصة وأنها في حال الكسر في أقصى درجات ترقيقها. قولكم قولا، إذن عندنا القاء مفخمة، قو الواء فيها توسط، قولا نقول قولكم، قولا ما نقولش قولكم تلقى، إذن قا قولاكم. أوج عندنا الجيم، حرف الجيم قفل المخرج مش بقاش الهواء خارج، إذن أوج أوجهروا مش أوج أوجهروا به، به في حال الوقف، وبه مشبعة في حال الوصل، به إنه إنه إنه مشبعة أيضا عندنا مد صلة هنا، إنه عليم ب، إذن عندنا أقلاب هنا الضمة الثانية، عليم بذات بذات الصدور، بذات الصدور الكسرة ندق عليها بشكل كبير، ثم الصدور لأن الراء مفخمة، إذن على هذا المعنى الصدور باش تبان الراء مفخمة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ننتبه هنا، إذن ألا يعلم من خلق، عن إظهار هنا من خلق، وهو ال وهو وهو مش وهو وهو، إذن توسط قلنا في حرف، وهو ال مش وهو اللطيف، إذن نحن اعتدنا في درجاتنا أن التفخيم يعني، فنقول وهو اللطيف لا وهو اللطي اللطي اللطيف الخبير، خ مش الخبير، خ تولي خ خبير لا خبير، والراء مرققة، تالي نقول وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هو الذي جعل لكم الأرض، لكم الأرض، لكم الأ، الأ مش الأ، الأرض أ لا، إذن هو، هو مش هو، هو هو المخففة جدا يعني ما فيها الشدة، هو الذي جاء قفل المخرج ديما في حرف الجيم، هو الذي جاء جاء مش جاء جاء يعني نقول أج ومش أج، لاحظوا المفرق كي نخلي المخرج بتاع الهواء أو مجرى الهواء مفتوح، إذن ندرك أننا لم ننزل حرف الجيم منزله في النطق بالضبط يعني، وما خرجناش من المخرج الصحيح. إذن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فم، ذلولا فم، إذن عنا من الغنة المفخمة نمشي إلى مخرج الفاء، إذن ذلولا فمشوا مش فمشوا، فمشوا مشبعة أيضا، فمشوا في مناكبها وكلوا مر، وكلوا مر رزق، مر رزقه، إذن تخفى النون والراء، مر رزقه وكلوا مر رزقه وإليه النشور، وإليهن وإليهن وإليهن نشور، عندنا الكسرة بتاع الهاء، إليه إليهن نو نشور، عندنا الراء أيضا مفخمة أيضا كذلك ننتبه إليه، بالتالي عندنا الصدور مفخمة، النشور، بينما كلمة الخبير الراء مرققة، يلزم شوي دربة باش نجمو نحافظ عليها إن شاء الله في نطقها إن شاء الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه وإليه النشور. إذن انتبه طبعا إلى هذا تفاصيل دقيقة جدا، وهي صورة حقيقة للدربة يعني، الكثير من الأحكام سنجدها في هذه الصورة المباركة، صورة الملك إن شاء الله، حتى نتدرب على ما سواها، لأن نفس الأحكام إن شاء الله بس تكررنا في صور أخرى صعودا أو نزولا. إذا نعيد: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من بهذا المعنى يتدي كما قلنا قد يجد فيها الإنسان صعوبة في البداية، ولكن كلما تدرب عليه أكثر إلا واستطاع أن يذلل الصعوبات أكثر. يعني ربما باب من أبواب الشيطان يعني، وأن يقول لك هذا مستحيل وكذا ومنجمش ونتعود كما كاكا. لا، كنا تعودنا كما كاكا، ولكن شوي مجهود الإنسان ينجم يحقق الأفضل. والأخطاء هي أخطاء بشرية، الكل يخطئ، أعرق القراء ينجموا تنزلق بهم أحيانا ألسنتهم نحو تفخيم في غير محلة أو ترقيق في غير محلة أو إخفاء قلقلة نسيانها أو إغفال يعني إظهار تنوين أو غير ذلك، فهذا ممكن طبيعي وعادي معناه جدا. ولكن نحن نروم الأمثل حتى نقرأ القرآن كما تنزل به أمين الوحي جبريل على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود. Blessings on the final prophet. صلى الله عليه وسلم. قوي إيمانك. إذن نعود ونقول ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن عندنا الهمزة الأولى فيها مد والثانية فيها تسهيل، أمنتم من في السماء مد، إذن بأربع حركات. ثم عندنا السماء، عندنا الهمزة الأولى مكسورة والثانية مسهلة، أن يخسف بكم الأرض، الأرض فإذا هي تمور، دائما أبدا هنا مع الراء المفخمة تمور. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هنا تلاحظون أم أمنتم ثانية، إذن تحقيق الهمزة الأولى وثانية، أم أمنتم من في السماء مد بأربع حركات، ثم تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، يرسل علي، يرسل عندنا الراء مفخمة، يرسل ما نقولش يرسل، يرسل أي يرسل عليكم، عليكم عفوا حاصبا، ف حاصبا فستعلمون كيف نذير. تلاحظون هنا الراء مرققة وهي امتحانات متتالية لحرف الراء ما بين التفخيم والترقيق. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إذن ولقد، ولا ولا مش ولا، ولقد ولقد ساعات احنا ياخذنا حرف القاء فنفخم اللام، لا و، إذن توسط لا ترقيق قد، إذن قاء مفخمة. ثم عندنا أيضا الدال وهو حرف، حرف قلقلة باعتبار حرف الدال ورد ساكنا. ولقد كذب الذي، كذب كذب الذي، كذب الذي كل حروف مرققة ما نقلبش اللسان ونرجعش تالي. ولقد كذب الذين من، من هذه نون معرات، من قبلهم إذا تغن من قبل، عندنا قبل عندنا الباء أيضا في مقام قلق باعتبار هي ساكنة، من قبلهم فكيف كان نكير. نكير تلاحظون هنا أن حرف الراء ورد في مقام الترقيق، فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أيضا فيها محاذير وفيها صعوبات شوي ننبه لهم، أولم يروا، يا أروا، يا أولم، آوى، آوى، إذن عندنا ترقيق في الهمزة توسط في الواو، أوى لا لام حرف، تلاحظون أن هنا مرقق أولم، ثم يا أرو، يا مش يا أرو، في لهجتنا تيج بدنا نقوله يا أرو، علاش نفخمه في الياء باعتبار عندنا قبل الراء في مقام تفخيم، لا نعطيك الحرف حقه، إذن أولم يا أرو، يا أرو، أرو، أرو، أرو، إذن يا أرو إلى الطير، إلى الطير، إلى الطير، إلى، إلى الطا، طا مفخمة، إلى الطير فو، ما نقولش فوقهم، فا، فو، فا، فو، فو، وعندنا الواو فيها توسط، إذن يظهر هنا بشكل جيد، فوقهم صافات ويقبضن، صافات ويق، ويقبضن، نعم، ما يمسكهن إلا الرح، إذن الرحمن عندنا الراء فيها تفخيم هنا، الرحمن من شوي انسياب مع حرف الحاء ساكنة، الرحمن إنه بكل شيء ب، مش كل شيء ب، شيء ب صير، ومن بعد ترقيق تفخيم الصاد وترقيق الراء إن شاء الله. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إذن بهذا الشكل فيها شوية صعوبات، ولكن أيضا كما ذكرت منذ قليل بالدربة نكون قادرين إن شاء الله على تجاوز هذه الصعوبات. كنت توقفنا عند الآية 20 إن شاء الله من هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أعنا على تلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمة يا رحمن يا رحيم. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامج قوي إيمانك، حتى نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.